الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قاعدة الغرور، وقلنا بأن المقصود من هذه القاعدة مضمون هذه القاعدة هي أنه لو فرض أن الغرور بمعنى القبيحة، حول هذا الشيء بينا، الغرور شو أكرر ما سبق بعض الأطباء كانوا حاضرين، الغرور بمعنى القبيحة، يقال غره غرورا أي خدعه قبيحته. وينبغي أن لا يحصل الخلط بين مصطلح الغرور ومصطلح الغرار، لأن الاثنين ليس خلط وخاطف بينهما. الغرار بمعنى لغة الخطأ، وفي مصطلح الفقهاء يراد منه جهد جهالة، بيع غرري يعني بيع مشتمل عليه من على الجهالة، فكل جهالة يصطلح عليها بالغرار. أما الغرور فهو بمعنى الخديعة، يقال هذا غار وذاك مغرور، أي ذاك خادع وهذا مخدوع. بعد اتضاح مصطلح الغرور نقول المقصود من قاعدة الغرور إيجاد سبب جديد للضمان إلى جانب أسباب الضمان الأخرى، يعني إلى جانب بعبارة أخرى قاعدة على اليد، أو إلى جانب قاعدة الإتلاف من أدى ثمان الغير وهو لو ضاعف، إلى جانب قاعدة الأمر بالعمل الذي قلنا سير العقلاء جرت على أن الأمر بالعمل نأمر الحمال والبناء يعني يبني أو كذا، وبنفس هذا موجب للضمان. إلى جانب هذه القواعد قاعدة جديدة عندنا باسم قاعدة الغرور، ومضمونها أن كل شخص خدع شخصا آخر وأوقعه إيمان في الخسارة في الغرار فحينئذ يكون ضامنا. نستنى أنت ماذا بمثالين لذلك. واحد من المثالين الذي هو كان أسهل المثالين هو هذا، كان أن شخص جاء وقال شيخنا تفضل، هذا تفضل كله، تفضل كله، أي تفاحة تفضل كلها، أنا منعك لنايحة جديدة. وإذا بعد ذلك اتضح أنه تعرفنا من شخص أو جاي مقدمها إلي هدية، ذاك الشخص يقول أنا ما أرضى، أرضى تفاحة فيها، كما يصير بعض مرات ترى، بس يصير بعض مرات بالمجالس ترى هذا الشيء، بالمجالس في مجالس الجماعة أو التحدي يقدمون في شهر رمضان غير شهر رمضان، هذا تفاحة ذاك تفاحة هذا تفاحة، واحد صار بناء فضولة يشيل تفاحة ذاك داير وجه ذاك يشيل تفاحة ذاك يقدمها علما، إلى آخر الشخص ورد الجماعة ما تحطم تفاحة يشيل تفاحة ذاك يصير، أكو بعض الناس أكو تصيدين ما تشلقوا الفضوليين تصيدين تسحان التساهل تسامح وتفاح تصيح لا شيء تفاح الداخل لو يصيح ذات النار تلاهي أذن المؤذن تلاهى بسرعة جاء ذات صاحب التفاح قال تفاح أنا أريد فيتمكن من الرجوع لنا على هذا الآكل من يابا ذات صاحب الماء الأصلي المالك الأصلي الصدر يرجع على هذا الآكل بقاعدة شنو إما على اليد أو قاعدة الإتلاف ما يحصل صار مو مهم، وهذا الآكل يتمكن يرجع المن للمقدم للمعطي الذي وهبنا لا يملك يرجع عليه من ذاك شنو قاعدة الغرور يقول لك تعال غريتني خدعتني ها اي احسنت التغرير والغرور شنو واحد التغرير والغرور واحد قاعدة بس هي المصطلح قاعدة الغرور أنا كان بناي أولا تغرير كنت وصار على أنه تفريق. بعدين راجعت اللغة والكذا لمثلها كنا يعبرون غروب وليس بالتغريد. يعني أنا نفسيان سريقتان نفسيان طبعان طبقان كده أشوف تغرير أكثر من الغروب. بس بعدين شو بتلاقوا يستعمل ماذا؟ غروب. بعد المغرور يرجع على مغرور على أي حال غروب. فالمقصود هذا الآكل يرجع على ذات الأمير الذي وهب ما لا يملك. يقول له تفعل غبيتني أنا طرق طرق تفتاح علما إلى ذلك المالك الأصلي أو القيمة طرق وتعال الطين حينئذ أنت ما غرمت بقاعدة الغرور. هذه عبر عنها زين جيد. هذه مضمون قاعدة الغرور در مولانا العزيز. وأصبر السابع بعدين قلنا على أنه لا ينبغي أن يتوهم أن قاعدة الغرور هذه هي نفس قاعدة التثبيت، لأنه عندنا قاعدة سبب آخر للضمان يأتينا إن شاء الله نتعرض له عن قريب. أحد أسباب الضمان قاعدة التثبيت، غير قاعدة الليل، غير قاعدة الإفلاس، غير قاعدة ماذا؟ الأمر بالعمل، غير قاعدة الغرور. ترى شيء جديد أكو عندنا بس قاعدة التثبيت إن شاء الله نفهم. أما قاعدة التثبيت هل من أسباب الضمان أو لا؟ مثل من؟ مثل على أنه لو فرض أن شخصا جاء ونجس المسجد، نجس المسجد، أو عندي أنا فرش ونجس، عندي ذرية موكيت مفروش وإجا نجس، انت شلون نجسه؟ بال عليه غير ذلك. انت مو من نجسه، تدري هذا الموكيت اذا عدليت غسله، هو الغسل مو فرد شيء سهل، وراح تقل حين اذن شنو بالغسل فهمت. فهل اجور يضمن ذلك المسبب او ما يضمنه؟ هو الذي سبب علمه الى هذا النقص. يدينا ان شاء الله ان السيد الكوفي قدس الله روحه الشريف قال لا، ما يوجد شنو؟ ما يوجد الضمان حتى لو كان ينقص بعد الغسل هذا الموكيت الى ينقص بالغسل، لا مو ضامن على اي حال. بس ما نشغل فيه، بس لو ثبت هذا الشيء هذا الضمان يصير كقاعده ماذا؟ تثبيت، وليس لا بقاعدة اليسر ما نرى من الله، ولا قاعدة ماذا؟ الإثلاث. أنا بالتنجيس ما أثلت الشيء، وإنما بقاعدة التسليم. هذه لا ينبغي أيضا أقولا أن يتوهم أن قاعدة الغرور مرجعها إما أو مرادفة إما إلى قاعدة التسليم. أو فرض على أن فرد شخص نجس المسجد وهرب، يا رب تعالك نجس المسجد، تدري هذا المنزل يحتاج الآن غسله وتطويره إلى مهنة كبيرة، يعني يكون نجلبنا عمال، احنا من نتمكن هذا نبسته، يكون صامدة كبيرة تمد من مكان إلى هذا، وإلى آخر العظم يحتاج إلى أجور، في منزل من المساجد الكبيرة الذي تطويره يحتاج إلى أجور، وهذا خرق. في مثل هذه الحالة احنا لو اخترنا هذه الأجور، وواجب احنا نطهر النزل بسرعة نتمكن نرجع على لكن منزل. إذا أريد نرجع لك أي طريق أي طريق شلون نرجع لك أي ناحية؟ لماذا نرجع بعد الغروب وما نعرف غارنا خدعها وما نعرف، وإنما بقاعدة التسبيل. فالمقصود لا ينبغي أن يفهم أن قاعدة الغروب تساوي قاعدة التسبيل. فلا قاعدة التسبيل شيء، قاعدة الغروب شيء آخر. أجل إنه مصنع أجل يمكن أن يقال أن نقول كلما صدقت قاعدة الغرور صدقت قاعدة التسبيل، أي إن كل غار هو شنو؟ مسبب للخطأ من دون عقل، أما أن كل غار مسبب للخسارة فواضحة. لأن كل غار وهادع يسبب الخسارة للمغرور. فمن قدم طعاما لغيره موحيا أنه ميته يكون قد سبب الخسارة على الآخر، ولا يتصور عادة حصول غرور بلا شنو؟ بلا تسبيب إلى الخسارة. وإذا قيل يوجد مثال لذلك، وهو ما لو فرض أن شخصا مدح بنتا أمام ثاني، فذهب الثاني وتزوجها اقتنابا لنا. على نفس الأول فيصدق في مثل هذا الحق، وظهر الأمر بالحق، وأنها شر خلق الله. ففي مثل هذه الحالة يصدق أن الأول غر، الثاني من دون هو راح ثاني طريق النفس. ايه مقصود طب تشلون في العبارة شلون؟ مش قلنا بالعبارة أقل عن أمام ثاني ذاك الثاني اللي هو المغروب طبعا هو الغرب أن الأول غر الثاني من دون أن يصدق أنه سبب لوقوعه في الخسارة. حيث ان التزويج لم يصدر من الاول، وانما صدر من الثاني باختياره. وإذا قيل قلنا يمكن أن يقال بأن المدح نفسه نحو من التسبيل لوقوع الثاني الله اي هيك المفروض يعني عن تقصدين مو على انه عن هذا الضاربه فهم علاج راح نقول نحو من التثبيت لوقوع الثاني بالضرار ومقصودنا من المدح الموجب لصدق الغرور والتثبيت للبراء هو المدح الفاذد عن قصد وعام دون ما كان عن اشتباه فإنه لا يصدق معه الغرور إذن كل ضار مسبب للخسارة ولكن ليس كل مسبب للخسارة هو ضار المنجس للمسجد او المصحف سبب لخسارة الاخرين من دون ان يصدق عليه عنوان الغار وعليه فالنسبة بين قاعدة الغرور وقاعدة التثبيت هي ايش مقصود هذا من قصص الله عنوان جانبي رقم 2 ندرس القاعدة ندرس القاعدة أهم ما يمكن تمسك به للقاعدة وجهان الوجه الأول التمسك بالسيرة العقلائية بدعوى أنها منعقدة على تضمين الغار وحيث انه لم يرد ردع عنها فهي منضاه ويمكن التعليق على دعوة السيرة بأنها تامة في الجملة لا بالجملة في الجملة لا بالجملة يعني شنو المقصود يعني أي تامة في بعض الموارد وليس في تمامها. بعد منصف هل تعليقه هذا طيب يقول يعني جيرة ما تامة هي جيرة خاصة فمعناه لو قدم شخص طعاما لثاني نوحيا انه ملكه وسيرة معقدة على تضمين الأول لو ظهر أن الطعامين بكم لغيره حرامي ما إن في هذا المثال وما شاكله لا يبعث تمامية دعوى انعقاد السير ولكن يشكل دعوى انعقادها في أمثلة أخرى من قديم ما لو فرض أن تاجرا كانت عنده بضاعة بشكل كبير وقد خزنها في مخازن مستورة عن أعين الناس وأظهر للناس أو بشكل أداء لم يظهر للناس وجود البضاعة المذكورة عنده فاستوردها بقية التجار وعرضوها في السوق بسعر معين وبعد ان تم عرضهم لها اخذ يبرزها من مخازن ويعرضها في السوق بسعر زهيد مما سبب هبوط قيمة تلك البضاعة وخسارة الآخرين إنه في مثل هذه الحالة لا يمكن التمسك بقاعدة الغرور ودعوى أن التاجر الأول حيث إنه غار فيضمن الخسارة التي حصلت للآخر. وهكذا الحال في أمثلة أخرى من هذا الحديث. إذن لا يمكن دعوى أن كل غار ضامن للسيرة العقلاء، فإن السيرة كما قلنا قد تم انعقادها في بعض الموارد، في بعض موارد الغرور وليس في جميعها. نعم هو عقد شنو؟ يوحي للآخرين، لكن مو مش إفساد، يوحي للآخرين مضات وهو خازنها بضاعة وأخذوا ذولي يستوردون إلى بالشكل الذي يريد بالتنفس. هل بضاعة ما موجودة؟ هو هذا أوهمهم في الحقيقة، إيهام صار نحو من القبيعة صار على إيهام. زين، الوجه الثاني، لكن الوجه الأول كان تمسك بالسير. الوجه الثاني التمسك بالأحاديث العامة والخاصة. أما الحديث العام فهو ما اشتهر على ألسنة الفقهاء من أنه صلى الله عليه وآله قال المغرور يرجع على من غر. وكثير من الفقهاء نسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله، كما في جواهر الكلام جزء 37 صفحة 135 حيث ذكر أن من قدم طعام غيره يكون ضامنا لقوله صلى الله عليه وآله المغرور يرجع على من غر. ونقل في هامش الجواهر أن نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله قد حصلت أيضا من المحقق الثاني في كتابه المعروف بحاشية الإرشاد، كما ونسب الحديث إليه صلى الله عليه وآله في مستمسك العروة الوثقى جزء 14 صفحة 350 إلى غير ذلك من الموارد التي نسب فيها الحديث المذكور إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بيد أنه لو رجعنا إلى معاجم الحديث الشيعية وغيرها لم نجد نسبة الحديث المذكور إليه صلى الله عليه وآله. أجل يوجد منسوبا إلى غيره وليس إليه صلى الله عليه وآله، فالبيهقي مثلا نقل في سننه الكبرى الجزء 7 صفحة 200 عن الشافعي عن أمير المؤمنين عليه السلام المغرور يرجع بالمهر على من فرض، المغرور يرجع بالمهر على من فرض. إن الحديث المذكور مضافا إلى اختصاصه بالمهر ولا يشمل كل غار، هو منسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام دون النبي صلى الله عليه وسلم. أما طعام مثلا إذا طعام ماذا واحد راح ما بي بحاجة لا المغرور يرجع بالمهر مو المغرور يرجع بل مولانا العزيز. أجل يوجد أجل يحتاج ويوجد الحديث المذكور أيضا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله في كتاب غوالي اللآلي لابن أبي جمهور الأحزاب حيث قال حسب نقل الطبرسي نقل الطبرسي في نستدرك الوسائل. يعني بدنا نصير نقول خبر عنه في أبواب العيوب والتدريس أنه صلى الله عليه وآله قال المغرور يرجع على من غرّب. إنه في هذا المورد فقط نسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تم الكتاب المذكور معروف بالضعف. فقد طعن فيه من ليس دعفه الطعن وهو الشيخ يوسف البحران رحمة الله، وعليه فلا يمكن أن يقال كما في المستمسك وغيره بأن الحديث وإن كان ضعيف السند ولكنه منجبر بعمل الأصحاب إن هذا الكلام قابل للتأمل. باعتبار أن الشبهة لو سلمنا كونها جابرة لضعف الدرس، فهي جابرة في حالة استناد الفقهاء إلى الحديث الضعيف، ولكن هذا غير ثابت لأنه لم يثبت أن جملة المذكورة حديث لينجبر ضعف سندها. على أن بالإمكان أن يقال إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شنو العبارة التي وصلنا لها الآن؟ على أن بالإمكان أن يطار. جيد. على أن بالإمكان أن يطار بأن تسامح الفقهاء الاستناد إلى حديث المغرور يرجع على من غرق لم ينشأ من اعتقادهم بحقانية الحديث المذكور وصدوره من النبي صلى الله عليه وآله بل حصل ذلك لكون المضمون بنظرهم مضمونا عقلائيا لا يحتاج إلى مستند وهذا مطلب كلي ينبغي الالتفات إليه وحاصله إن ضعف سند الحديث إنما ينجبر بعمل الأصحاب لو لم يكن مضمونه مضمونا عقلائيا إذ في حالتي عدم كونه مضمونا عقلائيا ينحصر وجه استنادهم إليه بشنو بإطمئنانهم بحقانيته وهذا بخلاف ما إذا كان مضمونا عقلائيا فإن من المحتمل أن يكون استنادهم إليه لا لاطمئنانهم بحقانيته بل لعدم احتياجه إلى سند معتبر بعد كون مضمون عقلائه زيد. عندي استدراك صغير. أمس قلت هذا الحديث وردت نسبته إلى النبي في غوالل اشتبه ما وارد شيء يسمونه حتى ذاها في حوالل لآلي أنا اشتبهت بين وبين حديث اللي يجينا إن شاء الله في قاعدة الإقرار إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ذاك نسب عوالي الآل إلى النبي أما هذا حتى من عوالي الآل من حصل عندي خلط وخاف اشتباه داري مرنا بس تسقوا بعدين ان شاء الله بس خطف هذا ينشطر وهذا كله ينشطر اشتباه صار اشتباه اشتباه لا لا لا قلت يعني سفعل النبع تمامه وشهور حتى في حوالها زين ارجع الى صلب الموضوع قلنا الاحاديث مرة الخاصة نتكلم عنها او العامة ومرة الخاصة اما الاحاديث العامة قلنا الحديث المنسوخ الى النبي المنصور يرجع وهذا اصلنا الى ذكر حتى في حوالي الان واما هذا كله الحديث العام واما الاحاديث الخاصة فكثيرة والمهم منها واحد نسبة حديثا ثلاثة الذي يستفاد منها قاعدة كلية واحد صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات هاي مثل ابتدائية فتزوج ثم جاء ثم جاء زوجها الأول قال لها المهر بما استحل من فرجها الأخير من فرجها الأخير ويغرب الشاهدان الحدين ويضمنان المهر بما غرى الرجلين يا رجل غرى الرجلين من الزواج غرى أنا رشادوا على أنه ما عندها رجال ميت فإذا تزوجها وخطر المهر خطر ويغمنان المهر بما غرى الرجلين ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول طبيعة الفتوى المحاصرة يوم هذا على هذا الشيء وحده هذا مطلب ثاني فالخلاصة إذا فرد مرة تزوجه تبون إلا شهد الشهود عزه مع أن تقارير جدت وكذا أن زوجه مثل أعدمه أو مشاكل ذلك مسجون هذا ابتدائيا فالزوجة ثبت عدو هذا وبعد ذلك اتضح لها شيء من زوجها موجود فحينئذ يتبين على أن زواجه بالثاني شنو باطل والثاني هم ناس شنو راح تحرم عليها مؤبدين لأن دخل بذاته بعده يعني حتى لو الأول طلقها وقال لها تتعاقل أنا أطلق إذا أحكم كل شيء إذا تزوجت فرد واحد ثاني لأن الأول دخل بيها لو ما كان داخل بيها بس عقد من دون دخول ما يخالف أما ما دام صار حينئذ عقد مع الدخول حينئذ شنو تحرم طبيعي الدخول وقت يقول ما يحرم يعني الزنا ما يحرم وإنما شنو على هو الزنا سبقات البعض هذا مطلب ثاني عفوا صار اشتباه خير على ثلاث ها ها فهو هذا ايضا. لو كان فقط عقد ما دام جاهل بس عقد ها ما تحق، لكن ما دام صار مع الدخول تحرم. يعني مش وقت تحرم بأحد أمره، إما يعتد عليه وهو عالم، مثل أكو بعض الناس يأخذ زوجة فالواحد غصب يقول له طلدها يلا يلا زوجتي يا محمد شلون طلدها طلدها وإلا ترى تدري شلون بالقصر طلاقه باطل هذا من عن إكراه، ويجي يتزوجها هو هذا النقطة يعقد بمجرد أن يعقد عليه حتى إذا ما دخل تحرم عليه مؤبدا. أما إذا جاهل كان ما يدري مثل هو هذا صاحبنا في فرض مسألتنا، فحينئذ لا تحرم مؤبدا بمجرد العقد، بل بمن مع الدخول العقد مع الدخول على أي حال. فالمقصود الطارق شنو؟ زوجها الأولي العقد الطارق هذا الثاني، وعم لا تستشبرون على أن دور الأطفال شنو؟ صار ثلاث أطفال أربع أطفال لا إله إلا الله يواش ما في داعي إلى هذا وضع شبه ما إيه وضع شبه إلهم والهاتم، وطبيعي يكون تحتدها ما تعدد شنو وضع الشبه كعدة الطلاق ها. وبعد ذلك حينئذ ترجع إلى زوجها الأولي صح. يعني شنو هي باقي ذاك الحقد شنو؟ إذا ذاك الحقد كان باطل فما كان يهد ثاني شنو؟ زين أكد في المصدر مالك وسائل الشيعة باب 13 من أبواب الشهادات حديث 2 وسائل الشيعة باب 13 من أبواب الشهادات حديث 2 وتقريب دلالته على قاعدة الغرور، إن الباء في جملة بما غراء الرجل شنو الباء سببية، أي يضمنان بسبب أنهما غر الرجلين، بسبب أنهما غر الرجلين فيكون ذلك تعليلا ويتمسك ويتمسك بما بعمومه، كما لو قيل لا تأكل الرمان بسبب أنه حرام، فكما يتمسك بعموم ذلك وأن كل حامض لا يجوز أكله، كذلك يتمسك لعموم التحليل في المقام ويثبت، أن كل ما يحصل به غرور الآخر يكون موجبا للضمان، فدلالة صحيحة تامة. وأما سندها انبطاء إذا أتعرض وإلا ما بيفشي سند. فقد رواها الصدوق عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي بصير. كما ورواها الشيخ الطوسي قدس سره. بسند خاص آخر ينتهي إلى أبي بصير. ويكفينا صحة طريق الصدوق بلا حاجة، هاي دائما ديروا بال لا تتعب بعد نفسك، بلا حاجة إلى إتعاب الناس في ملاحظة سند الشيخ الطوسي. إذ يكفي في اعتبار الرواية المنقول بعدة طرق بحثوا شنو كم واحد منها. وطريق الصدوق في المقام صحيح فإن إبراهيم وأبا بصير من تقاطع أصحابه. وأما سند الصدوق إلى إبراهيم فهو صحيح أيضا كما يتضح من خلال كمل شنو مراجعة المشيخ. أجل يبقى شيء في الرواية المذكورة، وهو أنه قد وضعت كلمة بما غرى بين معقوفين في الطبعة قديمة للوسائل، مما يدل على وجود اختلاف النسخ. وفي طبعة المتأخرة لمؤسسة آل البيت عليهم السلام لم تذكر كلمة بما غرى التي هي بيت النصيب. وذكر بدلها ويضمنان المهر للرجل أو ما يقرب منه، يعني سأل ما نتأكد من أسئلة طبعتهم هتش أو لعل في كلمة أكو أخر، بس هل كلمة مراغبة ما موجودة؟ وبناء عليه لا يمكن، على هذا النص لا يمكن شنو استدلال بالرواية. ولكن إذا رجعنا إلى المصدرين أي الاستبصار أي الفقيه والتهذيب، وجدنا كلمة بما غرى مذكورة، تشوف ويضمنان شنو المهر للرجل، ماشي ماشي، وعليه فلا موجب للتوقف. وانا اخاف الاستصار عدة طبعا سأل بيت وراجع الطرق او يجينا باشر يقول ما موجود. زين الرواية الثانية، هاي الرواية الاولية، الرواية الثانية اثنين، رواية رفاعة ابن موسى النخاس، هذا هو ترى النخاس، هذا النخاس عن شنو هو شغلته يبيع حديد وجواهر، ولذلك اسئلة تصفيت شنو نخاس، رواية رفاعة ابن موسى. سألت أبا عبد الله عليه السلام، خلي لك نقاط، يعني رح أحدث صدر الرواية عن البرصاء، فقال قضى أمير المؤمنين عليه السلام امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وأن المهر بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها، يعني منه ولي، وإنما ليس القصيد هنا صار، وإنما صار عليه المهر لأنه شو؟ لأنه شنو؟ دلتها. وسائر الشيعة باب اثنين من أبواب العيوب والتدريس، حديث اثنين ودلالتها أوضح من السابقة، لأن الإمام عليه السلام صرح بالتعليل بقوله لأنه دلتها. والتدليس عبارة أخرى عن ما؟ عن الغروب؟ تغريب، عن التغريب. إلا أن المشكلة في سندها، لأن فيه سهلا والأمر فيه قد يقال ليس بسهل، ولكنها تصلح لدعم الرواية الأولى وكمؤيد لقاعدة الغروب. ثلاثة، رواية الثالثة الأخيرة، ما رواه إسماعيل ابن جابر، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها، فقد واحد هذا يستفيد بيها نظرة أعجبته، يسأل الإمام يقول نظرة أعجبته على جواب يسمون لأن الإمام سكى مثلا أو لا مو لك قصد الزواج فأعجبته وحوه حجبته ما كان قصد لعله قد أقول لكن استدلال واضح. ليس أولى عليها الرجل النظر لابد أن نظر عميقة إن كان لأن ما دام أعجبته العجوزة إلك الرجل النظر إلى امرأة فأعجبته لا يسقط الميسور فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان فأتى أباها فقال زوجني ابنتك فزوجه غيرها. بس هو يتبين هذا شيء يسمونه دبنجيس على أي حال ميكي. فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته وأنها أنا، يعني هاي شلون أقولكم لا المقصود يعني الأبو خداع وزوج شنو غير أو زوج ريشة، لكن ذاته كان يتصور على أنه شنو أبته، بس الظاهر على أنه زوج ماذا غيره، ولذلك على ما رصقيت الرواية يجي والإنسان هذا صرف ما قد نيتين شو تزوجه وكذا وتعيش وياه وتولد وما تدري شنو. لا مو إذا غير ليش هو خطية بعد الأب وشو ليش هو ليش مفاجأة بالأب سيدينا دلع قال ترد الوليد، قال ترد الوليد على مواليها. الوليد يعني شنو؟ هي الأمة، وإنما عبر عنها وليدة لأنها قد ولدت، فرض عنها ولدت الأمة. زين، ترد الوليد على مواليها، والولد للرجل. الولد يعني منه؟ هو هذا الذي أولده. ليش أنا حقد أقرر إذا بعد المائدة للرجل إحنا؟ وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد. يعطيه موالي الوليد، لأن طبيعة تصوت عليهم شنو؟ نماء من الأول. وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد، يعطيه موالي الوليد. كما غر شاهدنا، كما غر الرجل وخدعه. يظهر على ان الاب زوج ماذا؟ غير شبهه. فهو لذلك يقول هذا الجنة يستيم اللي هي شنو يدخل عليها وكذا، وما يدري على انه ذي شنو ما ادري شنو. اي زين شهاده بحق جد ما كان. اي ما كان. زين وسائل الشيعة وسائر الشيعة باب سبعة من أبواب العيوب والتدليس. حديث واحد، ودلالتها واضحة. إلا أن سندها يشتمل على محمد بن سنان الذي وقع محلا للقال والقيل، ولكنها تصلح للدعم والتأكيد. وبهذا اتضح إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.